سافر الشوق بنا أجمل الأسفار، فارتوت من حبنا طيبة الأنوار. سافر الشوق بنا أجمل الأسفار، فارتوت من حبنا طيبة الأنوار. صوت الحادي هز فؤادي نحو منائرها، طيب ثراها دفء ضياها فوح بشائرها. صوت الحادي هز فؤادي نحو منائرها، طيب ثراها دفء ضياها فوح بشائرها. بالقرآن يشدو لساني، تلقى روحي للمعالي نور بصائرها. بالقرآن يشدو لساني، تلقى روحي للمعالي نور بصائرها. النور في النبرة سزا والطهر يا خير بلاد، في حضرة الهادي البشير حبي لطيبة في ازدياد. النور في النبراس زاد والطهر يا خير بلاد، في حضرة الهادي البشير حبي لطيبة في ازدياد، حبي لطيبة في ازدياد. صوت الحادي هز فؤادي نحو منائرها، طيب ثراها دفء ضياها فوح بشائرها. صوت الحادي هز فؤادي نحو منائرها، طيب ثراها دفء ضياها فوح بشائرها. روضة طه طاب لقاها، والقلب صفا يا إلهي كيف أغادرها. روضة طه طاب لقاها، والقلب صفا يا إلهي كيف أغادرها. سياقي أو يكاد كي يلتقي خير العباد، خلقي تحية عاشقي للمصطفى والدمع جاد. ذاب اشتياقي أو يكاد كي يلتقي خير العباد، ألقي تحية عاشقي للمصطفى والدمع جاد، للمصطفى والدمع جاد. صوت الحادي هز فؤادي نحو منائرها، طيب ثراها دفء ضياها فوح بشائرها. صوت الحادي هز فؤادي نحو منائرها، طيب ثراها دفء ضياها فوح بشائرها.